وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.